الله، يبقى ما انقسمتش اللي عندي مين، لانه هو اللي له اختيار والباقي ملوش اختيار. اذا فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الايه الخضوع. ليه؟ قال لك لان السيد بتاع الكون ده الحاجات المسخره لخدمته هو طائعه وكلها بتسبح ربنا ومش عارف هو ياخذ خدمته، تبقى هو السيد. فاذا كان السيد ده اللي بتخدمه الاجناس دي كلها حيوانا ونباتا وجمالا بيضع الوش بتاعه في الارض، يبقى اللي خضع من اول الامر لما نقول ساجد نقول له لان ايه؟ لان اللي انت بتخدمه ساجد على الاول. قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم. اقيموها يعني ايه بقى؟ قال لك الاقامه ان تضع الشيء فيما هيئ له وخلق وطلب منه. ان وديته الناحيه الثانيه تبقى انت ان عوجت به عوجته، ويبقى اقامه الوجه في السجود. ليه؟ قال لك لان الذي سخر لك كل هذا الوجود وحكم بك بمنهج التكليف وجعلت وجهك في الأرض من أجله، جعل وجهك في الأرض من أجله إقامة لوجهه، إن لم تفعل ذلك إعوجاج لوجهه. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن هذا سيعطيك سيادتك على الأجناس الأخرى أعطتك خير الدنيا، ولكن وضع جبهتك ووجهك في الأرض يعطيك خير الآخرة. يبقى دي الإقامة بقى، إن عملت كده تبقى أنت أعوج. ليه؟ قال لك لأنك أنت خدت السيادة على الأجناس وما خدتش بالعبودية لله. السيادة على الأجناس تديك إيه؟ عمرك في الدنيا، ولكن خضوعك لله يعطيك إيه؟ الآخرة. والآخرة دي زي ما قلنا إيه؟ ما تنتهيش ولا يفوتك فيها النعيم ولا تفوت أنت النعيم. أما الدنيا فإما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم. يبقى إقامة الوجه عشان يبقى لك سيادة كده بصحيح إنك أنت إيه؟ تكون خاضعا لله. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. مسجد ده زمانا أو مكانا. إحنا عرفنا إن المسجد مكان السجود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا فطهورا. يبقى إذن كل موضع في الأرض مسجد. يعني أنت دخلت معبد تصلي لأن ده من الأرض، والأرض كلها إيه؟ كلها مسجد. بقى تسيبه للباطل يعبد، ولما يجي الحق نقول له لا ده مش عارف، ده أنت هو اللي حطها. لكن الأرض كلها مسجد أي ما يصح أن تسجد وتصلي فيه، إنما تزاول عملك فيه أيضا. المصنع تزاول صنعتك فيه ولما يجي الوقت تصلي، مش كده ولا إيه؟ طيب الغير تصلي فيه كده وانت واقف على المكسر ولا عند الساقية تصلي، إنما بتقضي فيه حاجاتك ولا لأ؟ لكن المسجد الاصطلاحي بقى هو المكان الذي حبس على المسجدية فلا لا يزاول فيه شيء آخر. يبقى ده الايه؟ المسجد بمعنى الايه؟ انما الارض كلها مسجد ولا لا؟ طيب اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فان اخذت المسجد على ان الارض مسجد كله، يبقى اقيموا وجوهكم في جميع اشياء الحياة والارض. وان خلتها على المسجد أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. العلماء بقى قال لك إيه المراد بقى إيه؟ معنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، نقول له إحنا المسجد مكان حبس على عبادة الله لا يزاول فيه شيء غير العبادة، وله متجه هو الكعبة. إحنا قلنا زمان إن المساجد بنسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله. ده يقول ابن مسجد هنا وده يقول لا هنا وده ابن هنا، يبقى هي بيوت لله باختيار مين؟ خلق الله. لما يجوا يتجهوا الى الله في الكعبة على الكعبة يتجهون الى ماذا؟ الى بيت

وعرفت دي جايه ليه ودي جايه ليه ودي جايه ليه وده ايه. قال لك اذا فالدنيا فيها للانسان نعيم الا انه يشاركه فيها الكافر تبقى غير خالصه لله، وفيها اغيار والاغيار فيها احداث واهوال ومصائب تبقى غير خالصه من شوائب الاحداث، لكنها في الاخره خالصه لا كفار يشاركون فيه ولا اغيار فيها. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. شوف الكلمة النصب ده بس خالصة ادانا الأدب. لو قال قل هي القراءة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يبقى جمع زمنين خلاص، وبعدين ادها وصف واحد نقول له لا ما تنفع كلمة خالصة الإعراب ده هو كن بيسيب الضمة ويجيب الفتحة دل على معنى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا أنها غير خالصة لهم لمشاركة الكفار وغير خالصة من شوائب الأغيار، ولكنها في الآخرة خالصة لهم فلا يشاركهم الكفار ولا تأتي لهم فيها مراتب الأغيار. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. معنى نفصل الآيات ما بنجيبهاش مجملة، ده تفصيل، بس تفصيل على قوام المؤمن. اوعى تفتكر انها تفصيل يبقى كل جسم يعمل له بدلة. ولذلك لما يجي يقعد يستفتينا ولا اي حاجه نقول له والله الفتوى عندنا جاهزه مش هنفصل لك فتوى على قد. يبقى نفصل الايات يعني لا نتركه قال لهم، نجيب كل ما تتطلبه اقضيه ايه اقضيه الحياه وبتفصيل يفهمنا قضايانا فهما لا لبس فيه. ولذلك يقول لك كتاب فصلت اياته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.